أوضح المثالك لابن هشام. موضوع الدرس فصل فصل تحكى الجملة الفعلية. تحكى الجملة الفعلية بعد القصد. شوف يا عمر انتبه طيب. وكذلك الاسمية وسودين من العرب يعملون القول فيها في الجملة هذا عمل ظن مطلقا بلا شك. وأما ما سوى سولي من العرب جمهور العرب اسكت بس لا تقول ولا شيء اسكت. وأما ما سوى سولي من العرب جماهير العرب كله من إيش من الحجازيين من سهام كله ومن يعني بني تميم كلها كل العرب سوى سولي لا يعملون القول مثل الظن إلا بشروط في المعنى والعمل. الشروط التي سيذكرها المصنف واضح وعليه يربى قوله. أشوف هذا سلي وعليه وعلى قول سلي من العرب يربى هذا البيت قولهم نقول هزيز الريح مرت بأثئبين. هو هذا نقول هذا بغير استفهام وبغير أن يكون مضارع مبنوء بالتاء. ما معنى وتحكى الجملة الفعلية؟ وتحكى الجملة الفعلية بعد القول ما معنى هذا؟ تحكى كلمة تحكى بعد القول وكذلك الاسمية معناه تحكى محلها والذي يعرف في محل نصر. هذا الحكاية نقول القول هذا نقول القول هذا. وقال الله إني معكم هذا جملة اسمية ولكن محل الجملة هذه يعني ما أظن أنك ما تعرفها يعني هذا ما أظن أنك ما تعرفها. الجملة هذا من إن اسم إن وخبرها في محل نص. هذا الجملة كله بقم أقول القول قال ولذلك كثير حمد إن. طيب ما صلة هذا بكلام الذي بعده؟ قال تحكى الجملة الفعلية بعد القول وكذلك الاسمية. نعم. ثم بدأ يدلل على أن تقول بمعنى ظن. معناه هو أن الجملة الفعلية الأصل في القول الحكاية أن يحكى أن تحكى الجملة اللي بعدها هذا الأصل. نعم ولكن هذا ولو استكمل الشروط التي اشترطها العرب جماهير العرب فيها في إجراء القول مجرى الظن عملا ومعنى يجوز الحكاية. أتظن زيد قائما يجوز أن تقول أتظن زيد قائما ما هو معناه هذا واجب هكذا لأن الحكاية هي الأصل في القول. انتبه يا زيد يا هذا السؤال يعني ما هو يناسب هذا. طيب وتكون حال لا بس تكون حال يا شحال يا حول على قول بني سليم يا على قول تقول يا أخي يا على قول بني سليم سليم هذا من العرب. نعم يزرونها مثلا قول مطلق يكون مفعول الأول ومفعول الثاني مجرى الظن يزرونه مجرى الظن بلا شك. قل ذا مفعول ذا مشرقا قل فعل أمر مبني على السكون ذا مفعول الأول مبني على السكون في المحل مشرق مفعول الثاني استبغى منها الجملة ما هي حال ما هو حال استكون حال حول ولا قوة إلا اسمعوا لهذا أجل. وهذه الأسئلة خلوها بعدما نغلي الدرس. طيب ونحن نغلي نمشي في الدرس يأتيك الخبر حتى المناقشة طيبة يا شيخ. أجل أسمع يا يربى قوله شوف يا محمد الأمين هذا يربى نعم وعليه وعلى قول سولي الذين يعملون القول يجرونها عملا ظني مطلقا. وعليه يروى هذا البيت قول الشاعر نقول ايش حديث الريح مرت بأسدي وين المفعول الأول وين المفعول الثاني عزيز المفعول الأول والجملة الفعلية من مرة ومرة وين الجملة الفعلية مرت مرت هذا إيش إيش مرت هذا إيش بمحل ليش ليش ليش من مثل فعل بمحل نصف فعل ها إيش من مثل فعل الفعل هناك ليش من مثل لأن فاعله هو أنه وإيش فاعله وأن المجازي وهو الريح وهو الريح ما حكم تانيثي واجبا ولا واجبا ولا جان جائزا إيش لا إنما تلزم الفعل مضمني متصل أو موصلي لتحي أنت ما حفظت القاعدة واجب أيوة يا فلان فقد يقال واضح ولا بالنصب نعم بالنصب والإبانة وقوله كذلك هذا أدلة تدين على إجراء القول المشرط البيت هذا اللي خلص نعم بالنصب وكذلك لهم دليل قوله إيش إذا قلت أني الله أكبر آئب أهل بلدتي هذا وين الدليل مصدر الشيخ مصدر المنسبة الذي سد ما سد مفعوليه ليش فتح حمد إلا لأن مصدر ها ليش فتح حمد إلا في هذا البيت أجريت مجرى ظنة إيش ما حكم فتحها حكم فتحها يعني عند سليم جاء واجب إنها بمعنى الظن لازم هناك فتحوها ولذلك ما بخلاف إذا حكيت به الجملة يكثر همز إن مثل قال الله تبارك وتعالى وقال الله إني معكم ما تقول عني انتبه هذه الأشياء كل القواعد العربية هذه طيب هذا همزا نفتح لسد مصر نعم ولذلك فتح حمد إن طيب أنا مثلا هذا قدم شوف صناعة الكتاب حده نعم جزاه الله خير ابن هشام يمثل بالآية في القواعد العربية ويمثل يعني بأشعار العرب ما يمثل بالأمثلة العادية كما يفعله ابن عقيل إذا قولنا يجب الحسب على عند غير سليم ها؟ قولنا لابد أن نستثني يجب كسر حمزة إن بعد القول نعم عند غير سليم عند غير سليم نعم أسمع أما بني سليم مصدر تسليم أسمع هذا بالفتح أني وغيرهم وغير سليم من العرب يشترطوا شروطا أسمع لإجراء القول مجرسا معنى وعملا وهي ايش اولا كونه كون القول هذا مضارعا وسوى به السرافي قلت بالخطاب كلام فاضي والكوفي قل واسناده كمان للمخاطب لضمير المخاطب مثل تقول وكونه حالا وان يكون المضارع هذا بمعنى الحال ايوه هذا قاله الناظم ولكن رد بقوله هذا القول فمتى تقول الدار تجمعون هذا الاستقبال ما هو الحال ماذا رد عليه ابن هشام بهذا متى هذا متعلق به هذا كونه حالا ما اشترط والله تجمعون يا شيخ ما اشترطه ابن مالك كونه حالا يا شيخ ما اشترطه ابن مالك اللي اشترطه لا تظن اجعل تقول ابن ولي مستفهما به ولم ينتصل بغير ظرفنا كظرفنا وعملنا اللي اشترطه اي قاله الناظم وما المراد بالناظم ناظم ابن مالك طيب اذا يستقبل اين اشترطه يا شيخ لا ما اشترطه في كتب ابن مالك له كتب اسمع كثير الكافية الالفية ما ذكر كتب ابن مالك مقيدة بالالفية له الكافية هو يشرح الالفية لا يشرح فاضي لا تستعجل تقول هو ابن هشام الذي رد عليه بهذا يعني يعرف والحق أن متى ظرف لتجمعنا. إيش معنى متى ظرف لتجمعنا؟ متعلق به يا شيخ. متعلق به. إيه؟ متعلق به. ليش تقدم التعليق؟ متعلق به. أراد الاستقبال. لا لتقول. أنا أراد الاستقبال. ما كونه بعد استفهام بحرف أو باسم سمع الكسائي أتقول من عمياني عقلا؟ أتقول من عمياني عقلا؟ هذا بالحرف. هذا بالحرف يا شيخ. وخالف يقول هشام يا شيخ. متى تتعلق بالتجمع هنا؟ تقول لأنه عامل فيه تقول. والحق أن متى ظرف لتجمعنا لا لتقول. وكونه بعد استفهام وشرطه كمان الجمهور أن يكون القول هذا بعد الاستفهام بحرف أو باسم. سمع الكسائي أتقول للعميان واضح عقلا. وقال إيش على ما تقول؟ على ما تقول الرمحة يسقل عاتقي. قال سبويه والأخفش. وكونوهما متصلين القول هذا مع الاستفهام هذا. فلو قلت أنت تقول في الحكاية أنت تقول زيد مطلق لازم الحكاية. وخولفا من هم اللذان خولفا؟ سيباويه ولخص. واضح. فإن قدرت الضمير فاعلا بمحذوف وقدرت النصب بذلك المحذوف جاز اتفاقا. كيف يصير فاعل؟ كيف الضمير هذا يصير فاعل؟ إلا بعد الاستفهام. فاعل الاستفهام إلى والفعل كثرة. قدر له فعل يعني. نعم هذا الأحسن. أيوه. لأن همزة الاستفهام من الحروف التي في اللسان العربي الكثير أن ليها إيش؟ فعل. أيوه. إما لفظ متقدر. ولذلك رجحوا النصب في قوله تبارك وتعالى أبشرا منا واحدا نتبعه. من باب الاشتغال. نعم من المرفوع تكون وانت هذا فاعل. تقدير يا شيخ. تقدير لهذا الفعل يتبعه بشرا. بهذا المثال الذي معك مثل يعني قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربك انتم هذا يشعر به فاعل لفعل والتقدير تملكون انتم تملكون. نعم وكذلك. هذا خليها هذا غير النصب كمان. وبشر يهدون كمان جعلوه كمان فاعل يا وجهان الترجع ما لا ما ندري صحيح الكثير هو هذا لان همزه الاتفاق ولو تقع بعدها جيله يسميها الكثير في اللسان العربي ان يقع بعدها ايش فعلي هذا معنى القصد قبل ابن مالك وبعد ما الى فعل اغلب اخر امس انتبهوا انتبهوا طلبوا العلم وين ما معنى قولي والنصب بذلك المحدود أسمع. وكذلك المثال جاز اتفاقا مغتفر الجميع مغتفر الجميع الفصلة الجميع من هو الجمهور نعم الفصلة بظرف أو مجرور أو معمول أو معمول القول كقوله أبعد بعدي بعد بعد تكون الدار جامعة الدار دار جامعة يا شيخ ما زال تحتاج إلى تبيين سنة سابقة. قدرت الضمير الفاعل أصبحت محذوفة. كلنا نحن أقول لك توقفونا هل عندك؟ خلي حتى نقول لك. أنا ما فهمت. ولو ما فهمت نمس. إحنا كثير ما فهمت. خليك حتى نقول لك إن كان هذا تبغى الفهم. نعم. إيش هذا الكلام؟ هذا واضح هذا وخلف خلف الكساد ملفظ هذا مفهوم يا شيخ. نعم قال فإن قدرت الضمير فاعل محذوف هذه فهمناها أنا. قال ثم قال والنصب بذلك المحذوف ما فهمناه. نعم ما قدرت النصب كمن بذلك المحذوف ما معنى والنصب بذلك نعم والنصب كمن ما قدرت النصب بذلك المحذوف كيف قدرت النصب زاد هذا اتفاق فعل المحذوف نعم ها يعني اذا قدرت الفاعل ها ان انت هذا انت هذا ايش فاعل بفعل مقدر يفسره تعالى هذا الكسر او قدرت نصبه تقول اياك صحيح اياك تقول نعم ها لان انت هذا من ضمائر الرفع لا من ضمائر النصب هذا ايش تبغى جاهز كيف نبدل ضمير الرفع بضمير النصب يا أخي هذا جاهز إذا جعلته مفعول به لأن يجود لك النصب يجود فيها ثلاثة أول في غير هذا المثال يا شيخ في غير هذا لا أنت هو يتكلم لك على هذا المثال أنت تقول أتقول نعم أنت تقول أياك نعم نبدل ضمير الرفع بضمير النصب نعم يجود هذا كما تعرف لا لا أنت ما عرفت استفهم كيف تصير مررت بك أنت أكرمتك أنت هل يجوز هذا؟ هيا علي أنت يا مشكلة مررت بك مررت بك أنت يعني أكرمتك أنت أنت ما نستطيع أن نقول أنها مفعول به إيه؟ لا نستطيع أن نقول أنها علي بهذا بعدي أنت تنكر القواعد العربية مررت بك أنت مبتدا يا شيخ مبتدا مؤخر روح أكيد هذا هذا تقول هذا ما قاله هذا من المواضع التي يكون ضمير الرفع في محل ضمير النصب ويكون كما ضمير الرفع في محل ضمير الجر طب انت هذا من ضمائر الرفع ما تكون من ضمائر الجر ولا من ضمائر ولكن في التوكيد يجوز قاعدته ومضمر الرفع الذي قد ينفصل اكد به كل ضمير يتصل خلي لا تبقى اسمع اسمع هذا الفصل بينه هو ايش الفصل بينهم وبين الفصل بين الاستفهام هذا وبين ايش القول هذا بالظرف بعد بعد تكون الدار جامعة وكذلك المعمود أجوهانا تقول بني لوي قال السهيلي زاد السهيلي الشرط شرطا آخر وهو أن لا يتعدى بالله فتقول لزيد عمرو مطلق ما في للحكاية عند السهيلي ولكن غير السهيلي ما شرط هذا الشرط وتجوز الحكاية أسمع كما قلت لكم تجوز الحكاية في القول هذا مع استيفاء الشروط مع استكمال هذه الشروط يجوز أن تحكي بالقول هذا الجملة وأن تنصب بها مفعولين بمعنى ظلم مثل قوله تبارك وتعالى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وين الشاهد يا مسكين كسروا همزين مع أن تقول بمعنى الظن كسروا همزين بعد تقول مع أن تقول بمعنى الظن هذا استكمال تشور لأنه لو أعملها لفتح لكن كسر إيش همزيها همز إن وحكيها به إيش وتيا به الجملة لو مقبولين في مطالبنا إيش؟ هنا كوش الحقيقة مقبولين هذا حكية لي رجعت الحكاية طبعا على سليم ولا على يقول على بني سليم ولا على الجمهور؟ يجوز حكايته وتقول يجوز أن تقول أتقول زيد منطلق بالحكاية، زيد مبتلى منطلق خبر بالحكاية، ولكن استكمل الشروط. دخل مطلقا عند تولين وعند الجمهور وعند كلهم في إعجاز، هذا يقول لك يجوز مع استكمال الشروط. إنما اختلف الجمهور تولين مع الجمهور في شيء واحد عند العمل. ما يكون من باب التعليق هذا شيء؟ من باب التعليق تقولون إن إبراهيم إن هذا من المعلقات؟ لا لا من المعلقات، ما رأينا الخبر نحن، لعل الخبر اللي أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق كسروا من بعد إنفاء المعلقة باللام؟ ما في باللام، ما في باللام، وين باللام؟ محكية بالقول في قراءة الخطاب، ورويا كمان في البيت الأول على ما تقول رمح بالرفع على الحكاية وبالنصب عليها. هيا خلصنا من هذا من القول وبيناه وبينا لكم أحكامه، والآن ندخل في باب آخر وهو باب ما ينصب ثلاثة مفاعل، وهو ما ينصب ثلاثة مفاعل. هذا باب ما ينصب مفاعيل ثلاثة، وهي إيش؟ أعلم وأرى، اللذان أصلهما عليم ورأى، المتعديان لشيء لا علم ورأى العرفانية، وعلم علم العرفانية ورأى معرفة التفصيل بصري. وما ضمن كمن معناهما من الافعال التي ستاتي قبل خمسه من نبأ وانبأ وخبر واخبر وحدث. قال الله تبارك وتعالى: كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم. وهذه الايه نرد بها على قول من قال كما ذكره يعني الصباني بحاشيته المشمول، أن هذه الأفعال الخمسة لا تعمل أعلم وأرى إلا إذا كان المفعول الأول مبنيا للمفعول. حصلنا في هذه الآية وبارع أرى غير مبني للمفعول. وكذلك يريهم الله أعمالهم حسرات بغير دلال المجهول. يريهم هذا بما يعليهم يعلمهم الله يوم القيامة أعمالهم حسرات، أعمالهم مفعول ثاني، حسرات مفعول ثاني. وما قال في المن في هذا وما قال في هذا الفعل إيش؟ البناء للمجهول، ما قالوا في أعلم وراء، قالوا في الأفعال الخمسة الباقية في نبأ وأنبأ وخبر الخمسة الباقية، أما يريهم هذه خمسة خمسة ما ذكروا فيها، ما في راء و بيت سرعة أين همزة التعديل؟ لا حمزة التعدية تحذف في المضارع. كل ليلة يعني أقول لك لعلك تقصد يا شيخ ينبيكم لعل تقصد ينبيكم إذا مزقتم لعلك تقصد هذه الآية يا شيخ. نبيته ما هي مبنية المعلومة مبنية المجهول نبيته المضارع ايش رأنا وادب أزات يا مسكين يا مسكين اللي يحاول يرد علي ولا يقر على على على اللي عتنا. كل القراءات هذه بالمعلوم؟ ها؟ كل القراءات يعني ورشة وحفظ وكذا. ها؟ ها؟ ونبئكم أنا ما بقول لك المجهول. للمعلوم. للمعلوم. أي نعم. لا عارف هو هذا نعم انا عارف الحياة يطلعون القواعد قواعد طيبة ولكن ابن عاصي ذكر سرد الابلاغ كلها مبنية للمجهول نبيته زرعت والسفاهة قسميها يهدي الي غرام الى الاخعان ها واضح يجيكم هذا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم كثير من المفسرين يمرون على هذه الآية ولا يعرفون الشاهد فيه أعد ترى هذا إلى ثلاثة مفاعل بمعنى أعلم كمان يوم القيامة يعلمهم الله أعمالهم حسرة عليه حسرات عليه الله واضح وكذلك قوله تبارك وتعالى يريكهم الله في منامك قليلا أتعد ترى المنامية لأن دخلت عليه همزة النقل ونقلتها من التعدي إلى مفعول إلى مفعولين إلى التعدي إلى ثلاثة مفاعل. نعم. هذه الآية. يريكهم الله في منامك قليلا. يريكهم الله في منامك قليلا. أعرب يوم. أعرب أنت. تسكتون بس ولا تعربون القواعد. عشان تفهمون القواعد. إذا شخص. أنا ظرف. لو أنا المتعلق بالظرف هذا. محذوف. متقن اذكر يوريكا يوريكا هذه يعني تتعدى الى ثلاثه مثلا لا اعرف يوريكا ايش عربه اخوات ضمه يعني ايش ضمه هنا من اخوات ضمه لا من اخوات ايش ضمه تنصب ثلاثه مفاعيل لا خلنا تنصب ثلاثه مفاعيل هذه تتعدى الى ثلاثه مفاعيل من اخواتي علمه لا هي لا ثلاث نحن نحن ما هم من باب ظن نحن من باب يعلم هي التي ظننا ما رأيناها تعدت إلى ثلاثة مفاعل انتبه يا هي بالمضارع على المضارع مرفوع ها وعلى مترفع ضم الظاهر يريكم ضم الظاهر يا مسكين يا مسكين مقدر يا شيخ يري ضم المقدر على الياء ليش تقول ظاهرة تجعل الضمة اللي على الضمير على الخطاب يزوريك هم الله ويش في منامك يا مقدر ولا ظاهرة مقدر على مقدر على الصفة طيب لا ايش نقول ويكمل الإعراب لا نحن ما نريد الإعراب الناقص والكاف فيش عربه حرف الخطاب هذا مفعول أول حرف الخطاب مفعول أول أنت تقول حرف اسم الخطاب مفعول أول لا تقول حرف الخطاب ليش ما قال لك حرف الخطاب تقول أنا قلت لك هذا ضمير مخاطب به محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كمان اسمك أنت مفعول أول يا أخي يدرس القواعد العربية كان تريدون أن تفهموا القرآن القرآن أعطيه للحسن لا تمكن أمكن يوريكا هذا حرف خطاب مفعول أول لا تكون حرف خطاب أنا أشعر تكما اسم الخطاب يا شيخ قل ضمير مبني اسم مبني على سمايا أنا أقول له هذا ويقول ويشعر يا شعر أنت يعني هذا إيش مفعول نبو مبني على الفتح محل نصر مفعول نبو ما مفعول ثاني جار ومجرور جار ومجرور وين جار ومجرور الأبص الجلالة فاعل يا أخي وين جار ومجرور في منامك كلام زوريك هم مفعول ثاني هم زوريك هم الله أسمع قليلا هذا مفعول ثاني أسكت الآن نحن عرفنا إيش أصابك الآن تسكت بس سكت ما يمكن. القواعد العربية لا ت... لا لا تعرف إلا بالمناقشات هذه. لا طيب جزاء الله خير. لا هو يعني هو ليلة من الليالي هناك طيب، ولكن الليلة هذا ما ليش تغديت به؟ تغدى متأخر. ها؟ تغدى متأخر. طيب مثل ولو أراكهم كثير ولو أراكهم قبل كثير هذا كاف هذا مفعول الأول وهم هذا مفعول الثاني كثير مفعول الثاني كله بعد بهمسة لا ابن عقيل ويعجوز عند الأكثرين حذف الأول أيوة هذا كمان عند الأكثرين لحظة لأنه ليس أصله فاعل لأن أصله فاعل فضلة الفاعل فضلة الفاعل الفاعل هذا عمدة ولكن في باب في كل باب في هذا الباب قال حقه التعليق وللرضا والحسن يلحقوه ماشي ماشي ماشي لأن ليس أصله مبتلى وخبر نعم جزاك الله خير